ورب البيت لن أحمي جبيني للعدا خوفا، ولن أرضى بتهويد وقلبي يعشق الحتفا، وفي أعماق ذاكرتي ربيعك قدسي لا يخفى. أينعم فيك أنذال ويحيا شعبنا ضيفا، ورب البيت لن نرضى فكبري يا عبا حيفا. يا تاريخ ما قدنا السجودا لغير الله أو كنا عبيدا، يا تاريخ ما قدنا السجودا لغير الله أو كنا عبيدا، إن جرى زمان وراء شعبي مع الحرمان يقتات الورودا، لئن دار الزمان وراء شعبي مع الحرمان يقتات الورودا، فما زادت أحداث الليالي وألوان الأسى إلا سودا، فما زادت أحداث الليالي وألوان الأسى إلا سودا، ولا بانت له أبدا قمى فها قد هب عصارا شديدا، يفجر ثورة ويعيد أرضا أطال الغاصبون بها قودا، ولا بانت له أبدا قمى فها قد هب عصارا شديدا، يفجر ثورة ويعيد أرضا أطال الغاصبون بها قودا، هو الشعب الذي رمى الرزايا ورغم الموت قد أضحى جنودا، هو الشعب الذي رمى الرزايا ورغم الموت قد أضحى جنودا. يا تاريخ ما قدنا السجودا لغير الله أو كنا عبيدا، يا تاريخ ما قدنا السجودا لغير الله أو كنا عبيدا، لئن دار الزمان وراء شعبي مع الحرمان يقتات الورودا، لئن دار الزمان وراء شعبي مع الحرمان يقتات الورودا، فما زادت أحداث الليالي وألوان الأسى إلا سودا، فما زادت أحداث الليالي وألوان الأسى إلا سودا. هم قد أقسموا إما انتصارا وتحريرا وإما نبيدا، هم قد عاهدوا الرحمن حقا وما نقض الأباة لهم عهودا، هم قد أقسموا إما انتصارا وتحريرا وإما نبيدا، هم قد عاهدوا الرحمن حقا وما نقض الأباة لهم عهودا، بأن يمضوا على درب الأضاحي وفوق القدس أن يرسل الجنودا، بأن يمضوا على درب الأضاحي وفوق القدس أن يرسل الجنودا. يا تاريخ ما قدنا السجودا لغير الله أو كنا عبيدا، يا تاريخ ما قدنا السجودا لغير الله أو كنا عبيدا، لئن دار الزمان وراء شعبي مع الحرمان يقتات الورودا، لئن دار الزمان وراء شعبي مع الحرمان يقتات الورودا، فما زادت أحداث الليالي وألوان الأسى إلا صمودا، فما زادت أحداث الليالي وألوان الأسى إلا صمودا. فبالدم يرجع الأقصى عزيزا ونصنع بالدم الفجر الجديدا فما الدم للأباة سوى وقود فأكرم بالدم الغالي وقودا فبالدم يرجع الأقصى عزيزا ونصنع بالدم الفجر الجديدا فما الدم للأباة سوى وقود فأكرم بالدم الغالي وقودا يضيء الدرب للأحرار ثار ويحرق باللظى العاتل يهودا يضيء الدرب للأحرار ثار ويحرق باللظى العاتل يهودا أيا تاريخ ما اعتدنا السجودا لغير الله أو كنا عبيدا أيا تاريخ ما اعتدنا السجودا لغير الله أو كنا عبيدا لئن دار الزمان وراح شعبي مع الحرمان يقتات الوعودا لئن دار الزمان وراح شعبي مع الحرمان يقتات الوعودا فما زادت أحداث الليالي وألوان الأسى إلا صمودا فما زادت أحداث الليالي وألوان الأسى إلا صمودا فما زادت أحداث الليالي وألوان الأسى إلا صمودا